الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواننا في الله، يسرنا أن نكمل معكم العقيدة الحموية التي يقوم شرحها الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندفاع حفظه الله، وهذا الشريط تكملة للدرس الرابع ويليه الدرس الخامس. يقول الأحسن الله عليكم: هل صحيح إذا حدث الشخص من غير الله يكون حاله بين أمرين؟ الأول إذا كان معظما عما حدث به، إذا كان معظما لما حدث به لمن؟ أيوه أحسنت. ويعتبر أنه يفطر ويغفر ويغفر ويغفر. والثاني أن يكون كافر مقصر عند عدد الاعتقاد في وضوئه ما لا هذا شنو؟ هذا في الرباع الصدق. إيه الحدث بغير الله يتردد، وأمور كثيرة جدا تتردد بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، منها الحلف بغير الله. الحلف بغير الله ممكن يكون شرك أكبر وممكن يكون شرك أصغر. من حلف بغير الله معظما المحلوف به تعظيما لا ينبغي إلا لله. وطبعا في معاني اليمين والحقوق وغيرها، التعظيم الذي ينبغي لله أن تؤمن إيمانا جازما بأن من حلفت به يعلم الصادق من الكاذب وقادر على إنزال العقوبة وعلى دفع الظلم ورد المظلمة. فإذا اعتقدت أن غير الله عز وجل هكذا، هذا كفر أكبر والعياذ بالله. مثل اللي يحلفون بالعباس يحلفون بعلي ويحلفون بالحسين يحلفون بكذا أو بالبدوي أو غيره. أما إذا كان مجرد يعني سبق كلام وتعود على ألفاظ ما يعرف معناها ولا يعرف هذا التعظيم، فهذا هو الشرك الأصغر، فهو يتردد به إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. نسأل الله السلامة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسألك يا شيخ على النص الذي يحمل أحد عدد ويرفع عدد. أعتقد. يقول الشيخ ذكرت أن النص هو الذي يحمل أحد عدد ويرفع عدد، وأما إذا استشرت عن الدولة العربية كل ما ذكرت عن الواحد الفقرية أنا نص يا شيخ يقولون أسماء الأعداد وأسماء الأرقام وأسماء الأعلام اللي قلناها أمس، نفس الكلام اللي قلت لك إياه اللي قلناها أمس نقوله اليوم. لكن إحنا قلنا إذا شيء دل على يعني هذه أكثر ما تحمل وأكثر ما عليها الخلاف بين أهل السنة وبين المتكلمين هي الأمر والنهي. يعني هل الأمر يدل على الوجوب نصا أو الأمر يدل النهي يدل على التحريم يعني نصا أو ظاهرا؟ وهم طبعا أدلتهم أنهم ساقوا نصوص يعني فيها الأمر، ولكن الأمر لا يدل على الوجوب. هذه لا شيء، هذه إحنا نقول، لكن الأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب. هذا الخلاف هذا الموجود. نعم. كيف؟ أو شيخ الإسلام أن الحسن الشريف رجع إلى مدينة السلف بالجبنة، كيف ونظر التفصيل؟ الله، نعم، لكن تجد أحيانا بقيت يعني بعض الاعتزاليات وغيرها في ثنايا كلامه، وهذا خاصة في كتاب المقالات الإسلاميين واختلافات المصلين رحمه الله. طريقة الاستدلال يعني طريقة الاستدلال طريقة عرضة والمناقشة مع المخالفين ليست على طريقة السنة وإنما على طريقة المتكلمين، لكن هذه ما تعيب، هذه ما تعيب كما سمعناها من كثير من مشايخنا أفضل الشيخ حماد رحمة الله عليه، لأن الرجل يعني عاش 40 سنة وهو يرفع يعني من يوم هو طفل صغير، لأن أبوه مات وهو طفل رضيع، فكفلته أمه، وبعدين من يعني نقول من توفيق الله ولا من البؤس ولا لهذا الطفل أن هذه المرأة جاء وخطبها وتزوجها أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة في زمانه، جاء تزوجش هذه المرأة التي مات عنها زوجها، وعندها ابن رضيع يرضع. لذلك يقولون عن علي بن إسماعيل عن الأشعري أنه كان يرضع اللبن من أمه ويرضع الاعتزال من عمه، يعني عنده مصدرين من مصادر الرضاعة، رضاعة طبيعية من الأم ورضاعة اعتزالية عقلية فكرية من العم هذا. فهو شخص عادي في المعتزلة، إمام المعتزلة في زمانه أبو علي الجبائي، فله 40 سنة ظل معه وهو يربيه على إيش؟ على الاعتزال. وبعدين ترك مذهب الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب، مذهب تلفيقي، مذهب تلفيقي بين المعتزلة وبين السنة بزعمه أيضا، يعني ما هو على ما في لقاء، ما في صفاء. ثم ترك إلى مذهب تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وعلى آله أجمعين. فلازم تبقى معه إيش؟ رواسخ. شوف الآن بعض الناس يجي يعني يكون مثلا درس هندسة ولا في أهلكم ولا جماعتكم، جلس سنوات طويلة مثلا يقول في أمريكا ولا بريطانيا، بعدين يجي يتكلم مع أمه يتكلم مع أهله بالعربية، أثناء اللغة العربية يدس إيش؟ غصبا عنه إيش؟ هذه رواسب ما يستطيع يتخلص عنها بسهولة. هكذا الرواسب، فالرواسب الاعتزالية في أبي الحسن الأشعري رحمه الله كهذه ثقافة سنوات عقود وإلا أما الاعتزال نفسه فهو قال رحمه الله ومسك ثوبة على المنبر في المسجد في بغداد، قال وأخلع الاعتزال كما أخلع ثوبي هذا، وأخذ الثوب إيش ورماه هو. لكن الرواسب تبقى، وهذه قطعا يعذر بها رحمه الله رحمه واسعة، وإن هو من أئمة السلف ومن علماء السلف وانتصر لمذهب السلف، هو رد على أهل البدع، رد على الأشاعرة، رد على المعتزلة، رد على الكلابية، رد عليه كله ما ترك أحدا. لكن كان بعض الأوقات يجيب كلمات اعتزالية، فهذه قطعا إيش مما يعني يعذر بها من الرواسب. نعم يهوشون اليوم استعجل الله ما هذه القاعدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية واستحسنها العلماء إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعوا، كلمات كثيرة جدا أشار إليها شيخ الإسلام، المسكين والفقير والبر والتقوى، كل هذه الكلمات إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. أما كل واحد من أهل البدع يعني يسيء استعماله وغيره، على كل البدع أسأل استعمال القرآن وأسأل استعمال النصوص التي في القرآن والسنة وغيره، كما قال الله عز وجل والذي انزل عليك الكتاب من رؤيه المحكمه انهم الكتاب اخر متشابهات، فاما الذين يقولون يتبعون ما يتشابه منه فيعني متابعتهم لكلام الله عز وجل المتشابه من كلام الله. فاذا اساءوا استغلال نصوص في كتاب الله واساءوا استغلال نصوص في حديث رسول الله فهذا من باب اولى. نعم. قل هل يتابع المراحل على صاحب البدع؟ هل يكون هذا المبتدع قد تاب في العلم ارض التوبه؟ والله هذا افضل، هذا افضل، لانه الذي نعرف انه ما تاب ما نترحم عليه، نقول رحمه الله ندخل في عموم، ندخل في عموم دعاء المسلمين. اما ان نخصه بدعاء وبطلب المغفره والرحمه فهذا يفتح باب شر. نعم، لابد يكون زاجر له ترك دعائهم على وجه الخصوص. نعم. أنا من لن يرجع؟ الله كثير كثير. نعم. بعد مسألة نسبية يعني السمو عند الخلق مو السمو على كل شيء. نعم. تركها أفضل، تركها أفضل. نعم. ها هل يخرج دم؟ الحمد لله. قولك الشيخ ايش؟ الهاشم وانا يرد عليك ارجع يا من حيرتنا بهذا السؤال انطق يا شيخ ها وين ما يتكلم سؤال السيرة ها؟ ما ادري ايش يقول عبد المنعم الهاشم كانه ها؟ عبد المنعم المنهج او عبد المنعم طيب ما اعرف. انا كل ما اعرفه ولا اعرف لا عبد المنعم ولا الهاشم. وريح نفسك. شيخنا السماح تجي بمعنى على ما تعرف كيف؟ الا كيف؟ اسمعنا كانت الشيخ. تجي ان شاء الله تجي ما تكلمنا في العلوم. ما لو جمع لبلغا مئين أو ألوفا ثم ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم في إحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا أنه لا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها فقد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا أن بلغ فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة وأمثال ذلك كثيرة فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالفون النافون للصفات الثالثة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر ثم أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ثم لا يبوحون بالحق الذي يجب اعتقاده قط ولا يدلون عليه نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط القرص والروم وفروق اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون فروق حتى يجيء أنباط القرص والروم وفروق اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل فاضل كما قلت في الأولى أو كل فاضل نعم. أن يعتقده لأن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون والمتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصحا أو ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير بل كان الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين نعم فإن حقيقة نقف بسم الله والحمد لله ما يشتغل هذا ها؟ من عندهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد كأنه ما يشتغل أيضا ها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. وقفنا عند كلام الشيخ رحمه الله وما زال مستنكرا ورادا لتلك العبارة الشنيعة التي قلنا واتفقنا أنها قد دست في كلامه رحمه الله، فما زال أقول إلى الآن، وأيضا سيتبع هذا كثيرا من الكلام في الرد وفي إنكار هذه العبارة من حيث لفظها ومن حيث معانيها ولوازمها، لأن اللوازم كثيرة جدا، فيحملهم الشيخ هذه اللوازم كما سنرى في هذه الفقرة من كلامه. يقول: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال، يعني في الإثبات، في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى وإثبات العلو لله تبارك وتعالى، يفند هذه العبارة. وهنا يذكر أن مما يفند به أو تفند بها هذه العبارة أقوال السلف التي جاءت في إثبات علو الله تبارك وتعالى نصا وظاهرا، حتى يقول: ما لو جمع، لو تتبعنا، يعني أقوال السلف، نجمعها من الأقوال التي تدل على علو الله عز وجل وكونه في السماء وعلى العرش، سواء في العلو المطلق، إثبات العلو المطلق أو المقيد وغيره، يقول: لبلغ مئين أو ألوفا. يريد بهذا رحمه الله تقرير إجماع السلف، وقد نقل ابن القيم رحمه الله والذهبي وغيرهم إجماع السلف على هذه العقيدة وإثبات علو الله تبارك وتعالى رحمه الله. وابن القيم يقول: الآيات والأخبار التي تدل على علو الله عز وجل واستوائه على عرشه تبلغ ألوفا، وقد نقل كثيرا من هذا رحمه الله، وكذلك الذهبي في كتابه العلو وغيرهم من السلف، أقول، ذكروا أقوالا كثيرة، بل يقول ابن القيم: بل أجمعت الرسل وأتباع الرسل جميع الكتب السماوية والرسالات السماوية وأقوال الرسل وأتباع الرسل كلهم على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. وهذه المسألة، يعني كما أشرنا بالأمس، لا شك هي من عقائد أهل السنة والجماعة ومن العقائد والصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. والعلو يقسمه السلف كما ذكر ابن القيم والذهبي وغيرهما إلى علو الذات وعلو الصفات، فيقولون أن النصوص إذا استقرأها الإنسان وجمعها فإنها يجد أنها تنقسم في إثبات علو الله عز وجل إلى قسمين: منها ما يثبت به علو الله تبارك وتعالى علو ذاته عز وجل على جميع خلقه، علو ذات، ومنها من الأدلة والنصوص ما يدل على علو صفات الله تبارك وتعالى. ونعرف جميعا أن بعض الأئمة يقسم العلو إلى ثلاثة أقسام، يقولون: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر المكانة. والحقيقة ما في فرق بين القسمة الثنائية والقسمة الثلاثية، استشكلها بعضهم لكن ما في إشكال. علو الذات محل اتفاق، هذا قسم، ومن ذكر في القسمة الثلاثية علو القهر، قهره عز وجل وسلطانه وقوته وأن الأمور بيده وأنها تحت قهره وتحت أمره عز وجل، هذه كلها صفات. وكذلك علو القدر، علو المكانة، علو الشأن، علو جميع الصفات الذاتية والفعلية، هذه أيضا داخلة في علو الذات لله تبارك وتعالى. فالقسمة الثنائية أو التقسيم الثنائي الاستقرائي لعلماء السلف أو التقسيم الثلاثي كلاهما يعني مفاده واحد، وهو أن علو الله عز وجل إما أن يكون ما يتعلق بذاته عز وجل علوا يعني ذاتيا، علو ذات الله عز وجل على جميع ذوات المخلوقين، وهذا هو ما تصح به الإشارة مما أشار إليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، فكان يشير هذه الإشارة إلى علو ذات الله تبارك وتعالى. وأما الصفات كونك تثبت أن الصفات كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه كلها علو الله تبارك وتعالى من حيث صفاته تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. المخالفون لمذهب السلف يقرون بعلو الصفات، فهذا محل اتفاق بين السلف وبين من اصطلح عليهم أنهم خلف. لكن احنا عندنا مثل ما أشرنا يوم أمس حقيقة لا يقال أن هؤلاء خلف لأولئك السلف إلا من تبع السلف بإحسان، وأما من خالف أصلا لا يصح أن يقال أنهم خلف لأولئك السلف كما قررنا، لأن الخلف يعني إذا كان خلفا لأولئك السلف فلا بد أن يكون إيش على منهاجهم وعلى طريقتهم، أما إذا خالف طريقة السلف وابتدع طريقة أخرى فلا ينسب إلى أولئك السلف، هم خلوف كما ذكر الله عز وجل وكما جاءت فيهم النصوص، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة هذه، ما هم إلا عبارة عن مجموعة من المتكلمين اصطلحوا على أنفسهم أنهم خلف، ولكنهم ليسوا خلفا لأولئك السلف، السبب أنهم غيروا وبدلوا، ومن غير وبدل لا يصح أن ينسب إلى سلف الأمة كما هو معلوم. أقول علو صفات الله تبارك وتعالى هذا محل اتفاق بين أهل القبلة عامة المتكلمون وغيرهم، وكذلك ما كان عليه سلف الأمة وعلماء السلف. أما محل الخلاف هو في إثبات وفي تقرير وفي الإيمان بعلو ذات الله تبارك وتعالى على جميع المخلوقات، هذه محل إشكال بالنسبة لهم بالنسبة لأولئك القوم، لأنهم يعني مثل ما ذكر كثير من أهل العلم أنهم يعني ينكرون علو الله سبحانه وتعالى بذاته على جميع المخلوقات، ينكرون أنه في العلو في السمو في السماء، ينكرون أنه أن يشار إليه سبحانه وتعالى، لأن هذه فيها إثبات جهة، يقولون إذا أثبتنا علو ذات الله عز وجل إذن شوفوا كلها لوازم عقلية، قال إذا أثبتنا أنه في جهة في العلو، العلو جهة من الجهات، إذن أثبتنا لله تبارك وتعالى جهة، وإذا أثبتنا الجهة هذه يقولون يلزم منها إثبات الجسمية لله تبارك وتعالى أنه جسم، لأن الجهات تحيط بالأجسام، وأيضا قالوا لازم ثالث يلزم من هذا القول من إثبات علو الله عز وجل بذاته، يلزم منه أن الجهة تحيط بالله تبارك وتعالى، لأنك عندما تشير تقول مثلا يعني فلان أو البلدة الفلانية في جهة كذا، لا شك الجهة أعم وأعظم من حيث قدرها ومن حيث سعتها ممن كان في تلك الجهة، فالجهة تحيط بمن كان في تلك الجهة، كلها لوازم عقلية دون الرجوع ودون اعتماد النصوص الشرعية كما قررنا وكما ذكرنا، هذا هو مذهبهم. لذلك يقول ما ثبت عن أحد من أئمة السلف ولا من أتباع السلف أنه قال قولا لا نصا ولا ظاهرا، وعرفنا النص وعرفنا الظاهر يوم أمس، ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء. طبعا هذه الأقوال كلها التي ذكرها هنا شيخ الإسلام هذه أقوالهم، أقوال أهل البدع، ومثل ما قلت مما يبين يعني ما قلناه وقررناه أن قواعدنا وأن مذهب السلف عبارة عن ردود أفعال على أولئك المخالفين الذين خولف بهم عن صراط الله تبارك وتعالى. الشاهد صفة العلو كسائر الصفات، الأصل عندنا إذا ثبتت النصوص الشرعية بإثبات صفة فنثبتها لله تبارك وتعالى، ونصوص الصفات كما يقول شيخ الإسلام أنها مما أجمع عليها سلف الأمة، والنصوص بلغت حد التواتر وهي محل إجماع بأدلة الكتاب والسنة التي بلغت حد التواتر، بل وأشار أيضا ويشير إلى الأدلة العقلية وإلى الأدلة الفطرية عقلا لا بد من إثبات علو الله تبارك وتعالى. العقول تقرر، العقول السليمة، العقول الصحيحة، العقول التي ما لوثتها أقول تلك الفلسفات وتلك القواعد وغيرها، هذه العقول التي هي على الأصل لا شك أنها تقرر أن الله سبحانه وتعالى علي وعال في ذاته عز وجل على جميع خلقه، لأن العقول تتفق أن العلو ضد الهبوط والدنو، والعلو كمال، وكل كمال لا بد أن يثبت لمن؟ للخالق. المخلوق ما في مخلوق إلا ويتطلع لأن يكون أعلى من غيره. إذا كان المخلوق يريد لنفسه العلو فكل كمال كما هو مقرر ثبت للمخلوق وأمكن وصف الخالق به فالخالق أولى به. هذا هو ما يقال في قياس الأولى في حق الباري تبارك وتعالى. فالكمال والعلو كمال، ما دام أن العلو كمال إذن إيش واجب إثباته لمن؟ لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وكذلك أدلة الفطرة كما أشار إليها كثير من علماء السلف، كيف أن القلوب كلها عند الحاجة وعند الخضوع وعند اللجوء إلى الله عز وجل وعند الاستعاذة وعند الاستغاثة وعند نزول البلاء، القلوب كلها تتجه إلى جهة واحدة وهي جهة العلو في الطلب من الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. لا كما يقولون أنها قبلة الدعاء أو قبلة كذا، لا، وإنما لأن الله تبارك وتعالى ويكفي في هذا ما يعني جعله الله عز وجل من أمورنا في الصلاة، في أعظم موضع أنت تنزل فيه إلى الأرض إيش تقول؟ تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أي أنه سبحانه وتعالى علي وعال بذاته ولا شك كذلك بصفاته تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فهذا هو الاعتقاد الواجب، وهذا ما قرره شيخ الإسلام وذكره مرات في هذه الرسالة وفي غيرها، أن نعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، هكذا فوق، وإن احتاج الأمر إلى الإشارة نشير إلى جهة علو الله تبارك وتعالى إلى جهة العلو بالنسبة لنا، فالله سبحانه وتعالى عال على جميع خلقه وفوق جميع المخلوقات ومستو على عرشه، وفرقنا أمس بين العلو المطلق والعلو المقيد، وأنه على في سمائه سبحانه وتعالى، وقلنا نعني بالسماء إيش؟ هذه كلها عبارة السلف تدور على هذه، أنه في السماء في العلو المطلق عز وجل عاليا على خلقه بائنا منهم. البينونة معناها عدم المماسة، عدم الاتصال بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه عز وجل، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم، لا إله إلا هو، لا تخفى عليه منهم خافية جل وعلا. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة كما قلت. وأما الذين خولف بهم عن منهج الله تبارك وتعالى وعن صراط الله، هم ينقسمون في هذا الباب أو في هذه المسألة على قسمين. القسم الأول الحلولية الصوفية، أتباع النصارى الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان وأنه لا يخلو منه مكان أبدا، وأشار إليه الشيخ هنا رحمه الله، ولا أنه بذاته في كل مكان، ما في أبدا ولا كلمة عن سلف الأمة، طبعا فضلا عن الأدلة الشرعية والنصوص الشرعية التي تشير لا بإشارة نصية ولا بإشارة ظاهرية، كما قلنا أمس أنه عز وجل بذاته في كل مكان، هذه من مقالات أهل البدع، إياك أن ترددها فضلا عن أن تعتقدها. الله عز وجل بذاته ليس في كل مكان، الله عز وجل بذاته في العلو في السمو فوق العرش فوق المخلوقات جميعا في جهة العلو نثبتها لله عز وجل كما جاءت به النصوص، ولا نردد شيئا من أقوال هؤلاء المبتدعة. وهؤلاء طبعا في الأمة هم حلولية الجهمية الذين قالوا بالحلول وقالوا بالاتحاد بين الخالق والمخلوق، هذا لازم مذهبهم، يلزم من مذهبهم أن يقولوا أن الله عز وجل بذاته في كل مكان، لأنه عندهم الاتحاد بين الخالق وبين المخلوق ممكن، الحلول يعني حلول شيء من صفات الله عز وجل في المخلوقين ممكن، وما دام المخلوق في كل مكان إذن لابد أن الله عز وجل أو صفات الله عز وجل أن تكون في كل، هذا لازم مذهبهم، لازم مذهبهم أن يقولوا أن الله تبارك وتعالى بذاته في كل مكان، خلافا للأدلة الشرعية وخلافا لإجماع السلف رحمة الله عليهم أجمعين. القسم الثاني ممن يعني خالفوا منهج السلف في هذه المسألة يعني علو الله عز وجل هم المعطلة، وهم طبعا من قصدهم هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سواء المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة، كل هؤلاء الماتريدية، كل هؤلاء أقول عطلوا هذه الصفة، أي صفة؟ صفة العلو بذاته عز وجل، لأنهم يثبتون علو الصفات، علو الصفات، علو الشأن، علو القدر، علو القهر، هذه كلها يثبتونها، لكن محل الخلاف وين؟ محل الخلاف في إثبات علو الله عز وجل بذاته على جميع المخلوقات. وهؤلاء شبهتهم كما قلنا شبهات عقلية، أنهم قالوا لو كان في جهة لكان، لو كان في العلو والعلو جهة من الجهات، مثل ما نقول الشرق والغرب والشمال والجنوب والعلو والسفل، هذه جهات، هذه هي الجهات، إذا أثبتنا أنه في جهة، وإذا أثبتناه أنه في جهة فكان جسما وكان محدودا وكانت الجهة تحيط به، وهذه كلها قطعا لوازم عقلية، لوازم، لأن عندنا احنا قاعدة جليلة جدا راح نعرفها في باب الأسماء والصفات، لا نشبه الله تبارك وتعالى بشيء من صفات المخلوقين كما لا نشبه صفات المخلوقين بشيء من صفات الله تبارك وتعالى. فالجواب نقول لهؤلاء جميعا أنه لا يجوز أن يصار إلى هذه اللوازم العقلية والقواعد العقلية، ونعرض عن النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قطعا يعني في مواضعها شيخ الإسلام ابن تيمية كثير في الفتاوى، ابن القيم رحمه الله في الصواعق وغيرها ناقشوا هذه اللوازم العقلية وأبطلوها، كل هذه اللوازم العقلية فاسدة. من قال لكم أن الله عز وجل إذا كان في العلو يلزم أن يكون في جهة؟ من قال؟ احنا ما قلنا الجهة تحيط بالله عز وجل، احنا قلنا جهة العلو المطلق لله. من قال لكم أن الله عز وجل إذا استوى على عرشه؟ مع أن الآيات فيها كثيرة جدا، 7 مواضع في القرآن تثبت أن الله عز وجل على عرشه. هم قالوا لو قلنا أن الله عز وجل على العرش، شوفوا اللوازم، ما عليه هذه مغثة ويعني لاش، لكن حتى تعرفون كيف رتبوا الأمور العقلية. قالوا العرش معروف مخلوق، العرش ايش؟ مخلوق. فقالوا لو أن الله عز وجل استوى على عرشه، قالوا يعني كيف استوى على العرش؟ قالوا مثل ما الواحد الآن إذا جاء واستوى، أنا الآن مستوي على كرسيي هذا أو الملك يستوي على عرشه، الملوك عندهم عروش يستوون. فقالوا إذا استوى أحد على عرشه فإن المستوي يكون محتاجا لما قد استوى عليه. إذا استوى الإنسان على سيارته، إذا استوى على الدابة يكون محتاج لإيش؟ صحيح، هذا المخلوق، المخلوق إذا استوى على شيء يكون محتاجا لهذا الذي استوى عليه. أنا الآن مستوى على الكرسي، شيل الكرسي من تحتي إيش يصير؟ أنا أسقط على الأرض، واضح؟ أنا محتاج فعلا. لذلك هم قالوا إذن كيف الله عز وجل استوى على العرش؟ العرش مخلوق والله عز وجل خالق، الخالق يحتاج إلى مخلوق؟ قالوا معاذ الله، لا نؤمن ولا نصدق أن الله عز وجل مستوى على عرشه. كيف يا عبد الله؟ والله عز وجل بنفسه يقول الرحمن على العرش استوى، ويكررها مرات ومرات في كتابه عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة. لابد أن نؤمن بأن صفات الخالق تخالف صفات المخلوقين. من قال لكم أن استواء الرحمن على العرش يساوي استواء فلان وفلان وفلان من المخلوقين على عرشه أو لما قد استوى عليه. دائما هذه هي آفتهم، أنهم ينظرون إلى صفات الخالق بمنظار صفات المخلوقين، وهذا هو الخلل. لذلك قالوا لا، يلزم إذا قلنا استوى الرحمن على العرش يلزم أن الرحمن محتاج إلى العرش، والرحمن خالق والعرش مخلوق، فيكون الخالق محتاج إلى المخلوق، فهذا محال. كلها محالات. إيش؟ لما؟ لأنهم أوجبوا احتياج الخالق عز وجل لعرشه إذا استوى عليه. لذلك السلف ماذا قالوا؟ قالوا مستوى على عرشه بائن من خلقه. البينونة معناها المفارقة والمفاصلة، ما في مماسة. نعم أنا إذا استويت لا شك ألامس الذي استويت عليه، لكن الخالق عز وجل على العرش، استوى على العرش استواء بائنا. العرش هو الذي يحتاج إلى الله تبارك وتعالى، والخالق عز وجل ليس محتاجا إلى العرش ولا يحتاج إلى شيء من خلقه عز وجل، بل لا قيامة ولا قوامة ولا استمرار إلى المخلوقين إلا بحكمته سبحانه وتعالى وبإقامته عز وجل لتلك المخلوقات جميعا. لذلك نقول ما يصلح أن هذه اللوازم العقلية التي وجدت في عقولنا بسبب إيش؟ بسبب التشبيه بين الخالق والمخلوق، نجعلها قاضية على نصوص الكتاب ونصوص السنة وأدلة العقل وأدلة الفطرة ونصوص الإجماع. دين الله عز وجل نص من كتاب ونص من سنة أو إجماع، فكيف نخالف هذه الأصول العظيمة لما قد يعني انقدح في عقولنا بسبب نظرتنا في صفات الله وصفات المخلوقين من باب واحد. لذلك كل هذه العبارات هي عباراتهم. اقرأ في كتب المعتزلة إذا وصفوا الله تبارك وتعالى يقول ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا دم ولا بذي رطوبة ولا بذي يبوسة ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. جابوا أشياء لو يعني هي من محالات العقول، هي من محالات العقول المتعارضات والمتناقضات، كلها يسوقونها في باب وصف الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذلك كل هذه يشير إليها إشارة مجملة رحمه الله. وكذلك عندهم من العقائد الثابتة أنه لا تجوز الإشارة إلى الله عز وجل بالأصبع، هذا محال. بل عندهم أبلغ من هذا، ذكروا في عقائدهم أنه لا يجوز أن يسأل عن الله تبارك وتعالى بأين، لا يحق لأحد ولا يجوز، وأنها من البدع أن تقول أين الله، فضلا عن أنك تجاوب. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث الجارية سألها إيش؟ قال لها أين الله. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يشير يقول اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، ويشير إلى السماء عليه الصلاة والسلام دلالة على علو الله تبارك وتعالى، ثم ينكب بيده إلى هؤلاء الذين في السفل يعني في الدنيا وأنهم دون علو الله تبارك وتعالى بلا شك. يقول رحمه الله فإن كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون الذين نفوا علو الله عز وجل، علو الذات، النفي متعلق ومنصب في أقوالهم ومذاهبهم على نفي علو الله عز وجل. إذا كان هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة بعباراتهم هذه أو غيرها، هل هؤلاء هم أفضل من مذهب خير الأمة؟ طبعا لا شك، لأن مثل ما قلنا الدين يؤخذ إما عن كتاب وإما عن سنة وإما عن إجماع سلف الأمة. أما الآراء والعقول هذه مو كل شيء في الدين يعني يقاس يعني بالعقول أو يعني يعمل فيه بالعقول كما ذكرنا. ثم يقول كيف نعتقد هذا الاعتقاد أن أولئك الناس ما كانوا يعرفون حتى جاء هؤلاء كما يشير إليهم أنباط الفرس والروم وفروق اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة؟ والله معاذ الله، خابوا والله وخسروا إن كان هؤلاء أعلم بصحة الاعتقاد وبما يجب اعتقاده في حق الباري تبارك وتعالى من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ثم أيضا يشير كما قلنا وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته في معرفة الله على مجرد عقولهم. كل ما أثبتوه لله عز وجل أو نفوه، وباب النفي عندهم هو الباب الواسع، كله هذا قائم على إيش؟ ما على ورود النصوص ولا على أقوال سلف الأمة، وإنما على إيش؟ على استنتاجات واستنباطات العقول، وهذه العقول كما قلنا أخذت قواعدها إما عن الفرس وإما عن الروم وإما عن اليونان وإما عن اليهود وإما عن النصارى وعن الهنود وغيرهم. لذلك يقول فإن حقيقة الأمر على ما يقول هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله، هذه لوازم، مثل ما قلنا هو يبطل يعني تلك المقالات ويبطل مذاهبهم من حيث ألفاظهم، من حيث شبههم، من حيث أصولهم ومراجعهم، وأيضا من حيث إيش؟ اللوازم الفاسدة المترتبة على تلك المذاهب. نعم. ثم يقول لا من الكتاب ولا من السنة، إن أردتم أن تعرفوا صفات الله إياكم أن ترجعوا إلى الكتاب والسنة. وهذا الكلام واضح، بل نصوا عليه، يعني نستطيع أن نقول هذا ليس بلازم، بل هذا نص قولهم، لأنهم يعتقدون أن كثيرا من نصوص الأسماء والصفات في الكتاب والسنة توهم التشبيه وتوهم تجسيم الخالق تبارك وتعالى، ويعتقدون أن سبب ضلال طائفة الحنابلة وغيرهم أنهم رجعوا في باب الصفات وفي باب الأسماء إلى مجرد نصوص الكتاب والسنة دون إعمال العقل، هكذا ينصون، هذا نص كلامهم. ثم يقول يعني عن مذهبهم، ولكن انظروا فما وجدتموه أي الخالق تبارك وتعالى مستحقا من الصفات فصفوه بها دون الرجوع إلى الكتاب ودون الرجوع إلى السنة. ثم يقول ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته العقول فانفوه، يعني إذا العقل ما تقبل صفة من الصفات مثل صفة العرش، مثل ما قلنا أن الله عز وجل استوى على عرشه أو كونه في جهة في العلو، هذه لا تثبتها العقول. لما؟ لأن العقل يلزم أن من كان في جهة كان جسما وكانت الجهة تحيط به، وأن من استوى على شيء كان محتاجا لما قد استوى عليه، هذه لوازم عقلية. فيقول إذا اللوازم العقلية لا تثبت هذا الشيء فانفوه ولا تترددوا. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولهم، يقول الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من أي اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا ويثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتع. هذا يعني هذا لازم قولهم في ما يقولونه عن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أنزل هذه النصوص التي تخالف العقول في باب الأسماء والصفات حتى يمتحننا ويشوفنا شو نسوي، هل نوافق العقول أم نخالف العقول، يعني امتحان. كأن الله عز وجل تعبدنا بإيش؟ بالعقل لا بالنقل، يعني من كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول وأما هذا الكتاب والسنة ما يعطيكم الهدى، وإنما يجب عليكم أن تجتهدوا في نصوص الكتاب والسنة لاستخراج الشواذ والغرائب ووحشي الألفاظ وغريب الكلام، وأن تسكتوا عنه أي عن معانيه. إذا عرفت فعليك انك تخوض وتطلع المعاني اللي هو التأويل، واذا ما عرفت فعليك ان ايش؟ تسكت، مفوض علم هذه الالفاظ وهذه الصفات لله عز وجل. وهذا هو مذهب التفويض، كما قلنا التفويض والتأويل كلاهما من مذاهب الاشاعرة ومذاهب المتكلمين في باب الاسماء والصفات، مما يخالف ايش؟ اقيستهم العقلية. فهم اما يعني يؤولونه، وهذا هو الأصل عندهم، إن كنت ذا علم وصاحب علم وطالب علم، وإن كنت على مذهب العوام فعليك بإيش؟ فعليك بالتفويض مع نفي دلالته على شيء من صفات الله. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. ثم يقول رحمه الله وهذا الكلام قد رأيته صر مثل ما قلت لكم قبل شوي، نعم هذا الكلام ما هو لازم، بل هذا الكلام قد صرح به وصرح به كثير من أئمتهم وهو لازم لجماعتهم، هكذا يقول شايفين. إذن هذا تصريح من بعض أئمتهم ولازم ليش لكافة جماعتهم، ما يستطيع واحد منهم يقول لا ما يلزمني، بل يلزمكم أنكم قدمتم العقول على النقل الذي جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، أي تقديم العقل عند التعارض ورد الأخبار ورد النصوص، ورد هذه النصوص جميعا، إما بردها كونها أحاد مثل ما قلنا في الدرس الماضي، أو بالاشتغال بتأويلها، وإن لم تكن من أهل التأويل فعليك بإيش؟ بتفويضها. هذه مذاهبهم. نعم أنا أذكر لكم نص من هذه النصوص اللي يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، نص واحد يكفي، إن أردتم أن تكتبوه اكتبوه. يقول صاحب الجوهرة، جوهرة التوحيد، هذا كتاب معتمد عندهم عند الأشاعرة في التوحيد، مثل ما عندنا يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في عقائد التوحيد، هم عندهم شيء يقال له الجوهرة، جوهرة التوحيد، هذا حق الشيخ إبراهيم اللقاني، وله أكثر من 60 أو 70 شرح، يعني تولوه بالشرح، ومنهم من نظمه، ومنهم يعني وجعله على طريق السؤال والجواب، يعني خدموا هذه الجوهرة خدمة لا نظير لها، لأن هي لب عقائدهم، لب عقائد الأشاعرة هذه الجوهرة، وتدرس في جميع المعاهد والكليات والجامعات، الأزهر وغيرها، كل المعاهد تدرس هذه العقيدة. يقول صاحب كلامه، يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يعني كل نص يعترضك من نصوص طبعا النص، كل الشراح يقولون النص، وكل نص يعني ما خالف الإجماع والأدلة العقلية، يعني الكتاب والسنة، كل نص أوهم التشبيه، إذن عندهم نصوص توهم التشبيه، معاذ الله، والله معاذ الله. المفروض أن الإنسان عندما يقرأ كلام الله عز وجل، كل ما يقرأ ويزداد في القراءة يزداد تعظيما لله تبارك وتعالى، ويزداد توحيدا لله عز وجل، ويزداد تنزيها لله تبارك وتعالى وتعظيما، ويبتعد بعدا عظيما عن إيش؟ عن التشبيه. كل ما نقرأ النصوص نزداد تشبيها للخالق، يعني نشبه الخالق بالمخلوق، معاذ الله. لكن هذه عقيدتهم، وكل نص أوهم التشبيه أوله، هذا النتيجة ما هي؟ هناك نصوص توهم التشبيه، ما هو الواجب عليه حتى توحد؟ أوله، هذا أول شيء، يعني تشتغل فيه بالتأويل، تؤول هذه الكلمة من معناها الحقيقي إلى مجازاتها كما قلنا في الدرس الماضي. إذا ما كنت من أهل التأويل، طبعا التأويل هذا له إيش؟ له ناس مخصوصون، يعني عندهم أهلية التأويل، عندهم علم بالألفاظ ومعانيها. نعم إذا ما كنت من أهل الاشتغال بالتأويل فعليك بمذهب التفويض. مذهب التأويل طبعا هو مذهب الخلف كما يقولون، اللي هو الأعلم والأحكم، ومذهب التفويض هو مذهب السلف، وهو السلامة في دين الله عز وجل. فوض. التأويل والتفويض من أفسد المذاهب في باب الأسماء والصفات. أوله أو فوض، ثم قال ورم تنزيها، يعني قصدك من التأويل وقصدك من التفويض إيش؟ تنزيه الباري تبارك وتعالى. تنزيه الباري، التنزيه معناه نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. كيف ننزه الباري؟ تنزيه الباري عندهم لا يتم إلا بإيش؟ بأحد أمرين، إما بالتأويل لهذه النصوص التي توهم التشبيه، وإما بتفويض معانيها لله تبارك وتعالى، وعدم اعتقاد أن لهذه الأسماء والصفات شيئا من المعاني. يعني تقرأ صفات الله عز وجل وتتعرف إلى الله عز وجل بهذه النصوص اللي هي نصوص الصفات، ولكن لا تستحضر معنى ولا تتصور معنى لشيء من هذه الصفات. فالرحمة مثل ما قلنا كونه الرحمن وكونه الجبار لا تحدث عندك ردتين يعني للفعل متغايرتين، الرحمن والجبار بمعنى واحد، لا تستحضر لكل منها معنى يخالف المعنى الآخر، لأن حقائق معانيها يقولون لا يدركها إلا الله. هذا إلا إذا كنت من طلاب العلم وتستطيع إيش تؤول، إذا ما تستطيع فعليك بالتفويض والعياذ بالله. هذه إشارة الشيخ هنا رحمه الله رحمة واسعة. ثم يقول ومضمونه أن كتاب الله يعني يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إلزام مثل ما قلنا لهم، ومعزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، بل يردون إلى قواعدهم العقلية، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئة. ثم يقول وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، يعني نقاشنا معهم يعني في مثل هذا الباب وأننا يعني نأخذهم باللوازم وغيرها، هذا لا شك هذا ما يزيد الأمر إلا إيش إلا شدة. لما؟ لأن تحكيم وتقديم العقل وتأويل ما لا يمكن يعني رده، لأن احنا مثل ما قلنا أنهم عندهم يعني النصوص تعرض على العقول، وعرض النصوص على العقول بالقواعد اللي قلناها، القاعدة الأولى والله إذا كان النص هذا أحد خلاص هذا حطه على جنب واستريح بحجة النش هذا أحد، والأحد يفيد الظن والظن لا يؤخذ به في الاعتقاد، إذا ما كان النص في باب الأحد هذا إما أن تشتغل فيه بالتأويل وإما أن تشتغل فيه بإيش بالتفويض. سبحان الله، قواعد يعني كلها يراد منها رد النصوص الشرعية. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يلزمهم إلزام آخر، يلزمهم إلزام آخر، أرجو أن نفهم هذه العبارة. يقول وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، الخلاف ما يرتفع بتحكيم العقل اللي أنتم تقولوا، يعني لو سلمنا احنا لو سلمنا ومشينا معكم على أن هذه النصوص لابد أن نعرضها على سلطان العقل، هل هذا راح يزيل الخلاف اللي في الأمة؟ يقول لا شيخ الإسلام، يقول بل راح يزيد الأمر شدة، يعني تفريق واختلاف وتمزق وتكفير، يكفر بعضنا بعضا ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. طبعا هذا الكلام لا شك اللي يدل عليه الواقع، احنا نجي الآن عند أصحاب العقول اللي قالوا هذه النصوص راح تدوخ الأمة وتوقعنا في التشبيه، ونصوص توقعنا في التجسيم، ونصوص توقعنا في كذا، ها؟ فلذلك لابد أن نعاملها بالعقل. نقول تعال خلونا نشوف واقعكم يا أصحاب المدرسة العقلية، الأصل في هذا الباب في هذه الأمة، راح يشير شيخ الإسلام ابن تيمية، المذهب القائم اليوم المذهب العقل الأول في الأمة هو مذهب الجهمية، هو مذهب الجهمية، مذهب الجهم بن صفوان، وبعد في مدرسة أخرى عقلية أيضا وهي مدرسة المعتزلة، وبعد في مدارس عقلية كثيرة جدا، الماتريدية مدرسة عقلية، المجسمة والمشبهة مدرسة عقلية، الأشاعرة مدرسة عقلية، الصوفية في برقها وفرقها وأحزابها مدارس عقلية. هل أنتم اللي قررتم أن العقل يقدم على النقل، هل أنتم على اتفاق في عقيدة واحدة؟ انتبهتم؟ نجي عند الجهمية، احنا يعني اجمال ما راح ندخل في تفاصيل ليس هذا بابها، تعالوا عند الجهمية، اول من يعني قرر وقعد تقديم العقل على النقل، الجهمية قالوا هذه النصوص نصوص الصفات والاسماء من آمن بها كما هي في القرآن والسنة فإنه مشبه لله والمشبه كافر، طيب ايش نعمل يا الجهم؟ قال لا، الواجب، الواجب منين؟ عقله. العقل يوجب انك تنفي الاسماء وتنفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. والله هذا الكلام لو يسمعونه العوام، يعني اجدادنا، انه في ناس في الامة ومن اهل القبلة وصلاة وصيام، ولكن يقولون اننا نعبد ربا ها لا اسماء له ولا صفات. طيب كيف تنادونه؟ كيف تنادون الله عز وجل؟ ها، اذا اردت الرحمة ماذا تقول؟ احنا اذا اردنا الرحمة نقول يا رحمن ارحمنا، ولا لا؟ ها، واذا اردنا النصرة، واذا اردنا العزة، واذا اردنا المغفرة، يا غفار اغفر لنا، يا تواب، بالاسماء نناديه باسمائه ونطلب منه ما يتناسب مع تلك الاسماء. هذه العبادات، هذا التعبد لله عز وجل، هذا الخضوع لله. هل يعقل انه في الامة طائفة يقال لهم الجهمية واصحاب مدرسة عقلية؟ والله هذه عقيدتهم، يقولون الواجب عليك ان تؤمن بالله تبارك وتعالى بلا اسماء ولا صفات. فمن اثبت لله الاسماء ومن اثبت لله الصفات فقد شبه. ليش يا جهم؟ قال لان المخلوقين لهم اسماء والمخلوقين لهم صفات، بحجة ان المخلوق ها له ايش؟ اسماء وصفات، فننفي الاسماء والصفات عن الله. طيب لو كان العقل مثل ما يقولون هو الاصل، كان المفروض كل الناس تمشي على ايش؟ على عقل الجهمية. جو تلاميذهم، تلاميذ الجهمية هم المعتزلة، انشأوا مدرسة عقلية تخالف مدرسة ايش؟ شيوخهم. قالوا لا، اسمحوا لنا يا شيوخنا، احنا تعلمنا منكم، لكن احنا نشوف انكم انتم اخطأتم في هذه المسألة، طيب اعطونا انتم نتاج عقلكم. ماذا قال عقل المعتزلة؟ المعتزلة قالوا لا، الواجب في حق الله عز وجل في هذا الباب، باب توحيد الاسماء والصفات، ان نثبت له الاسماء. الاسماء نثبتها، لكن اياك ان تثبت صفة لله تبارك وتعالى لا اله الا هو. الله عز وجل ما له صفات. ليش يا المعتزلة؟ قالوا اذا اثبتنا الصفات ها شبهنا بين الخالق والمخلوق. واضح؟ جو الاشاعرة بعد المعتزلة، الاشاعرة تلاميذ المعتزلة، ابو الحسن الاشعري ها ها امس قلنا كان يرضى ايش؟ الاعتزال من ايش؟ من ابي علي الجبائي عمه زوج امه، ها، وظل على هذا المذهب ايش؟ نعم. فالاشاعرة قالوا لا، اخطأ المعتزلة واخطأ الجهمية، اعطونا نتاج العقل اللي عندكم. قالوا لا، يجب ان نثبت لله عز وجل الاسماء. اتفقوا مع من؟ معتزلة. طيب والصفات؟ قالوا والصفات احنا شفناها تنقسم الى قسمين، النصوص اللي في القرآن والسنة في باب صفات الله تنقسم الى قسمين، صفات نسميها صفات عقلية، يعني صفات يقررها العقل ويثبتها العقل، وبعدين قالوا صفات اخرى نسميها صفات خبرية. طيب شو نسوي؟ كيف نؤمن؟ قالوا الصفات العقلية يجب ان تثبتها لله تبارك وتعالى، وجوب اثبات الصفات العقلية. وهذه كم صفة؟ 7 صفات فقط، الحياة والعلم والارادة والكلام والسمع والبصر، بس فقط 7 صفات لله عز وجل واجب اثباتها. طيب وبقية الصفات اللي في القرآن والسنة؟ قالوا لا، هذه واجب تأويلها ان كنت من اهل التأويل، او واجب تفويضها ان لم تكن من اهل ايش؟ التأويل. ان اردت العلم والحكمة فعليك بالتأويل، وان اردت السلامة فعليك بالتفويض. لذلك شيخ الاسلام يقول انه هذا الامر اللي هو الرجوع الى العقل وتحكيم العقل لا يزيد الامر الا شدة، اختلاف وتفرق وتمزق. اليوم الجهمية ماذا يحكمون على المعتزلة؟ الجهمية عندهم من اثبت الاسماء والصفات فقد شبه. اذا عندهم المعتزلة ايش؟ ليه؟ يثبتون الاسماء. واضح؟ المعتزلة يقولون من اثبت الصفات فهو انظر اليك. قال لن، ما يمكن، الله عز وجل غيب، بل هو اعظم الغيب تبارك وتعالى. اسمائه وصفاته لا يرى لا ما، فهو غيب، فكيف للغيب ها ان يحكم بايش او يجعل تحت يعني الموازين العقلية وتحت يعني السلاطين العقلية وغيرها. نعم، هذا هو واقع الأمة، التفرق التمزق بسبب هذه العقول والعقليات، والمدارس العقلية كثيرة، لكن هذه أشهرها، أشهر ثلاث مدارس عقلية في الأمة يعني من ذلك من تلك القرون إلى يومنا هذا. ثم يقول: وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بمن قال الله تبارك وتعالى فيهم أبدا. طبق عليهم إيش هذه الآية: ألم تر إلى الذين يدعون أنهم آمنوا بما، الذي آمن يجب عليه أن إيش أن يخضع لما إيش نزل من الحق، لكنهم لا يفعلون. وما يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، طبعا الكلام في الكفار لكنه ينطبق على من؟ ينطبق على هؤلاء أيضا. اقرأ يا شيخ. وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بمن قال، اقرأ بعد الآية، اقرأ بعد الآية. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته، نعم، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنما قصدنا الإحسان علما وعملا، نعم، بهذه الطريق التي سلكناها. هذا إلزام، لكن ايضا ما هو الزام، بل نص عليه كثير منهم انه مسألة التأويل هذا تحسين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ها؟ وهل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يحتاج الى تحسين؟ وهل يمكن لاحد ان يحسنه؟ ها؟ والله عز وجل وصفه في ذلك اليوم بانه ايش اكمل واتم، والكمال والتمام ممكن يجي شيء يضاف اليه ويكون تحسين له؟ والله ما هو إلا إفساد. نعم. والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية، نعم، ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين، نعم، أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. نعم. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا أي مقالة تقديم العقل وتحكيم العقل، نعم، أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور. ليه؟ لأن ظواهر نصوص القرآن توهم إيش؟ توهم التشبيه، والتشبيه كفر بإجماع الأمة بإجماع أهل القبلة. فإذا كانت نصوص القرآن والسنة تفيد التشبيه إذن إيش؟ ليست شفاء وليست نور وليست هدى. نعم. ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحدث أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا. يعني ماذا فهموا؟ فهموا أن الأصل عدم المشابهة بين الخالق والمخلوق، لكن هل عدم المشابهة بين الخالق والمخلوق توجب عليك أنك تنفي ما أثبته الله تعالى لنفسه؟ هو الذي قال ولم يكن له كفوا أحد، وهو الذي قال هل تعلم له سميا، وهو الذي قال ليس كمثله، وهو الذي قال فلا تضربوا لله الأمثال. هو أيضا من قال أنه هو السميع البصير، وهو الذي قال أنه في السماء، وهو الذي قال أنه استوى على عرشه، ولا لا؟ هو نفسه القائل، هو الذي نفى المثلية والندية ونفى المشابهة بينه وبين خلقه، وهو أيضا في نفس الوقت أثبت لنفسه صفات وأثبت ألفاظها أيضا لمن؟ للمخلوقين. نعم. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجع. ليه؟ لما؟ لماذا؟ اسمع يا عبد الله، لا يقول الشيخ هنا رحمه الله أن من استدل بقول الله هل تعلم له سميا، ها، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا، من استدل بهذه النصوص الشرعية على أنه ليس فوق السماوات وليس فوق العرش أبعد النجعة. لماذا؟ لأنه استدل على أمر تفصيلي، ها، بآية مجملة، ما يصلح أبدا. انتبهتم؟ يعني النفي الوارد هنا نفي ايش؟ مجمل، نفي المشابهة، نفي المماثلة. هل نفي المشابهة يلزم انه عز وجل لا يتكلم بحجة انه احنا ايش نتكلم؟ انتبهتم؟ كلام واضح ولا ما هو واضح؟ فما يمكن ان تستدل على امر تفصيلي بدليل مجمل عام، ما يصلح. جب لنا دليل تفصيلي انه لا يتكلم عز وجل، والله كلنا نخضع ونقول اننا نعبد ربا لا يتكلم، كما قال الله تبارك وتعالى قل ان كان للرحمن ولد لكن اثبت. فانت اثبت لنا شيء بالتفصيل سواء اثبات او نفي واحنا حاضرين. اما تستدل على صفات تفصيلية بادلة عامة مجملة، هذا خلاف القواعد اللي هم عندهم. لو ترجع الان لقواعدهم في المنطق والاستدلال والاستنباط، يقول لك ما يصلح ابدا ان تستنبط امور تفصيلية من ادلة اجمالية، ما يمكن ابدا يا شيخ. لكن يخالفون ايش؟ فهم الان خالفوا قواعدهم. احنا نقول الله عز وجل وصف العباد انهم يتكلمون وخلقنا نتكلم، ووصف نفسه بانه يتكلم، وفي نفس الوقت قال ليس كمثله شيء. اذا يتكلم كما قال ابو حنيفة رحمه الله، يتكلم لكن ليس ككلامنا، له وجه ليست كوجوهنا، له يد ليست كأيدينا. نعم، لنا يد وله يد عز وجل، ولا مشابهة بين يد الخالق وبين يد المخلوق. يتكلم لكن شتان بين كلام الخالق وكلام المخلوق، يسمع لكن شتان بين سمع الخالق وسمع المخلوق. اما انك تستدل على نفي صفات تفصيلية بنصوص عامة مجملة، هذا يقول يضحك عليه يعني الطلاب الصغار اللي يعرفون القواعد، قواعد الاستنباط، قواعد الاستدلال وغيرها. نعم، يقول لقد ابعد النجع. نعم، هو إما مدرس أو مدلس. نعم، يعني إما أنه يعني صاحب الغاز، ها، ويبي يضحك على يعني من يخاطبهم ومن يكلمهم، أو أنه كذاب يعني مدلس، يعرف أنه هذا ما يجوز في الاستنباط والاستدلال، وهذا هو الثانية هي التي تصدق عليهم، ما هم أهل الغاز وإنما هم أهل تدليس، لأنهم يعرفون. ليه؟ لأنه يقول لك هم في نفي الصفات ليس دليلهم هل تعلم له سميا، وليس دليلهم ليس كمثله، دليلهم ايش؟ العقل يا شيخ. لكن ما يبي يقول دليلنا العقل، ما يبي يقول العقل هو اللي خلانا ننفي الاسماء والصفات، او العقل خلانا ننفي الصفات عن الله، او العقل خلانا ننفي الصفات الخبرية عن الله، ما يبي يقول هذا ما هو مرغوب، كلام ما هو غير مقبول. لذلك يجي يقول لك ايش؟ اخي الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فمدام انت تسمع كيف تثبت لله عز وجل ايش؟ السمع. نعم. لم يخاطبهم بلسان عربي مبين، ولازم هذه المقالة ان يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في اصل دينهم، لان ردهم قبل. ليه؟ اذا كانت الرسالة على كلامهم تفيد التشبيه، فترك الناس بلا رسالة ايش؟ نعم، لأن العقول تقرر أنه في خالق وفي مخلوق، وما دام خالق ومخلوق لا مشابهة بين الخالق وبين الله. لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا. الله أكبر. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحدا من سلف الأمة ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم واعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا فيه أو انظروه. نعم، لذلك يعني أيضا من الأمور التي تكلموا فيها العلماء أنه من اللوازم، طبعا لازم هذا المذهب، يعني اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما بلغ ولا حذر الأمة. إذا كانت نصوص القرآن والسنة توهم التشبيه معناها شر، هل هذا الشر يعني حذرنا منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على كل خير علمه وأن يحذرهم من كل شر علمه. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أمور دقيقة جدا، ها؟ لماذا لم يحذرنا من إيش؟ ظواهر نصوص الأسماء والصفات، ما في ولا تحذير واحد. أعطونا تحذير واحد والله نخضع لكم ونمشي معكم في المذهب اللي أنتم فيه. فكيف ولا أيضا السلف ولا علماء السلف حذرونا من هذه النصوص أنه إياكم أن تعتقدوها على ظاهرها، من اعتقدها على ظاهرها فقد شبه وقد كفر وقد فعل وقد فعل حصل بكذا وكذا. هذا كله ما حصل، هذا دليل أيضا على بطلان إيش ما أنتم عليه. نعم، نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يذكر الشيخ محمد صديق يقول سأل في الوزارة يبشركم انه لا في امتحان وفي جوائز ايضا، يقول للعشرين الاوائل، والامتحان راح يكون يوم كيف؟ جوائز بدون امتحان عند الله تبارك وتعالى. فالامتحان يقول يوم سبعة، جزاك الله خير، يوم سبعة ثمانية الامتحان، ها؟ يوم سبعة ثمانية الامتحان. يعني أنا جايب الأوراق المطبوعة وكذا ولا امتحان شفهي؟ بارك الله. لا أقول الامتحان يعني يكون مكتوب ولا أنا أكتب الأسئلة ولا هم؟ انا اكتبها. طيب، لا نخفف ان شاء الله، ما عليك، بالعكس لازم نشد عليكم يا شيخ. حتى لو ما خلصنا الشيخ، يعني تفائل ان شاء الله، تفائل ان شاء الله نخلص باذن الله. احنا بس المقدمات ننتهي منها في الدرس القادم ان شاء الله، بعدين باذن الله نمشي على مذهب اهل السنه. في شيء استعجل الشيخ، ما الفرق بين النص والظاهر والمحكم والمتشابه؟ ما الفرق؟ قل ما الفرق بين النص والظاهر والمحكم والمتشابه والمجمل مع ذكر الأدلة لكل واحد منها إذا تفضلتم وجزاكم الله خير. في لك ساعة يا شيخ. النص والظاهر شرحناه يا إخوان، ها؟ قلنا النص هو اللفظ الذي دل على معنى ولا يختلف الناس فيه، يدل على معنى واحد. وأما الظاهر هو اللفظ الذي يدل على معنيين أو أكثر، ولكنه في أحد المعاني أظهر وأرجح، ها؟ وهذا اللي يسمونه المعنى القريب، أو يسمونه المعنى الظاهر، أو يسمونه المعنى الحقيقي. والمعاني الأخرى يسمونها معاني مجازية أو معاني باطنة أو معاني بعيدة. نعم. وأما المجمل هو اللفظ الذي دل على معنيين أو أكثر، ولا مزية ولا مرجحة ولا ترجيح لأحد المعاني على غيرها. وهذا يبحث في المرجح عن دليل آخر. النص يصار إلى نصه وإلى معناه، والظاهر يصار أيضا إلى ظاهره وجوبا. لذلك كثير من أهل العلم قلنا عندهم النص والظاهر بمعنى واحد وبلفظ واحد، لكن يقول النص صريح ويقول النص غير صريح، الإشارة إلى الظاهر. أما المجمل شيء آخر. وبعد إيش قال؟ والمحكم والمتشابه ذكره ربنا تبارك وتعالى في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم أيضا يقولون هو الذي يدل على أو معناه واضح ومعناه معلوم ومعلوم يعرف المعنى ولا يختلف الناس فيه. وأما المتشابه فهو الذي يعني له معاني كثيرة جدا ويطلب ترجيح المعنى بأدلة أخرى، وهذا المتشابه لا يعرف معناه إلا قليل من أهل العلم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال وما يعلم تأويله أي تأويل المتشابه إلا الله والراسخون. فما عدا مدام في تأويل إذن في عدة معاني وفي عدة أمور يعني أصار إليها من باب أو بهذه النصوص المتشابهة. نعم هذا إجمالا. نعم قولنا أن الله مستوى على العرش دون مماسة، هل هناك دليل على عدم مماسة العرش؟ هذا الأصل، هذا هو الأصل. وقلنا هذه العبارة يعني زادها السلف لا شك بائنا من خلقه، وهذه يعني قررها العلماء وقبلت يعني من سلف من علماء السلف رحمة الله عليهم ومن جاء بعدهم، لأن الأصل هو استغناء الله تبارك وتعالى عن خلقه. فإذا كان الاستواء بالمماسة هذا يتنافى مع الاستغناء، ولا شك غنى الله عز وجل عن خلقه وافتقار الخلق إلى الله تبارك وتعالى هي من الأصول المقررة، من الأصول المقررة في جميع أبواب الدين والاعتقاد. من هذا الباب قالوا بائنا من خلقه، وأيضا قالوا هذه الكلمة حتى لا يتصور الإنسان ما تصوره أولئك المساكين الذين قالوا إذا كان الله عز وجل مستوى على العرش فراحوا قالوا مثل ما احنا نستوينا نحتاج، فقال هذه قالوا بائنا من خلقه أو دون مماسة، وهذا هو الأصل في علو الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم كيف اسم الحي القيوم في يستدل على أنه بائنا. لا بعيد. نعم والأحسن الله إليكم، ما معنى علو الصفات؟ لكن هذه من الزيادات اللي يعني فسر بها السلف النصوص الشرعية، ونحن دائما نقول هذا. نعم تفسير يعني تفسير بيان لمعنى الاستواء على العرش، حتى لا يتصور إنسان استواء مماسة كاستواء المخلوقين، لأنه لا شك ليس كمثل شيء، يكفينا هذا. المخلوقين إذا استووا في مماسة وفي افتقار وفي احتياج، وهو ليس كمثله شيء، إذن بلا مماسة ولا افتقار ولا احتياج. نعم قل أحسن الله إليك، ما معنى علو صفات الله؟ ما معنى علو يعني الصفات؟ احنا دائما نقول الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني الصفات علية، يعني ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، صفات كاملة. هذا إن شاء الله تجي بإذن الله. نعم بارك الله فيكم يا شيخ، هل يجوز أن يوصف الله عز وجل بصفة كمال تختلف في الكتاب والسنة كقولنا الله هو مهندس هذا الكون وما شابه ذلك؟ لا مهندس، مهندس يعني هل كلمة المهندس يعني كمال؟ ها وش قال هو؟ نصف الله عز وجل بإيش؟ بصفة كمال تختلف في الكتاب والسنة كقولنا أن الله هو مهندس هذا الكون وما شابه ذلك. ها؟ الدكتور يقول أحسن من المهندس، المهندس شيء من هو أعلى منها، خبير المهندسين أو إمام المهندسين أو شيء. لا هذه الألفاظ كلها تركها أقول هو الأصل، لكن احنا نقول كل كمال، هذه القاعدة، القاعدة عند السلف يسمونها يعني القياس الذي يكون في حق الله عز وجل هو قياس الأولى فقط. أما قياس التشبيه وقياس التمثيل، قياس التمثيل هذا حق أهل المنطق، وقياس التشبيه هذا حق أهل أصول الفقه، هذه الأقيسة كلها ممنوعة في حق الباري تبارك وتعالى، لكن في قياس واحد وهذا من قول الله ولله المثل الأعلى. قالوا قياس الأولى، ما معنى قياس الأولى؟ قياس الأولى أنه صفة كمال من جميع الوجوه اتصف بها المخلوق وأمكن وصف الخالق بها، مو كل صفة يعني المخلوق الآن لا شك إذا قيل هذا مهندس هذا كمال يعني في المخلوق، لكن لذلك حطوا لها قيد، يعني هي كمال في المخلوق لكن أمكن وصف الخالق به. هنا الخالق أولى بهذه الصفة من المخلوقين، مو كل صفة وليس يعني كل صفة من الصفات. نعم ولذلك يا شيخ احسن الله ما معنى قول شيخ الاسلام يخطب بعد النجم؟ اي بصراحة لا بارك الله فيك. ها يعني ابتعد بعدا عظيما عن الاصابة. ها عن الاصابة سواء مما يعني تقرره الشرائع او تقرره العقول. نعم. يعني ما اصاب الهدف. ها ما اصاب الهدف الذي رامه وهو ان يعني يقرر يعني امور وقواعد وغيرها. نعم. يا شيخ هل يجوز تعليم وتحفيظ القران للمتصوف الذي غرق في التصوف وهو مصر على بدعته؟ اعد اعد اعد. هل يجوز تعليم وتحفيظ القران للمتصوف؟ للمتصوف يعني انت تعلمه؟ ضار هذا ضار. هو مصر على البدعة. ما دام جاء يدرس عندك ها اقول لقنه السنة. اذا هذا المبتدع يصر على بدعته وبعدين يجي عندك ويتعلم ويدرس ها عليك. ها يعني اقرأه. ها لا تتركه يعني كل يوم حط عليه في السنة ونبذ البدعة و ها ان كان هو. اما انا اظن يقصد العكس، هو يقصد انه احنا نتعلم عند المبتدع الذي يصر على بدعته. ايضا نقول لك لا يا عبد الله ابتعد عن المبتدع. لا وش وديك عند المبتدع. نعم. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.